هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الأضحية كما قال ابن القيم؟ يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية. أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله، لا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيه. أما إذا حج مثلي مثلا وترك أهله في بلده فعليهم أضحية ولا بد. هل يوجد في الشوط الأخير من السعي دعاء كما هو في أوله؟ يعني التكبير مثلا والتهليل وما بينهما من الدعاء؟ الجواب هذا الذي يحضرني. هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأي أحد أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة؟ قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك، أما دون أن يشعر بأي حرج فلا يجوز. ما هي مدى درجة صحة حديث إن الله يبغض كل جعفري جواب؟ ما أذكر الله هذا من الحديث اللي صححته ثم رجعت عنها هو كذلك. كنا ذكرنا في بعض الكتب أنه صحيح ثم تبين فيه علة فرجعنا عن تصحيحه لا تضعيفه. نعم. وكذا حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نعم. إلى آخره. هذا معروف الضعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده، ولعله يحسن أن نذكر بهذه المناسبة أن هذا الحديث تمامه أن من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وقارون، ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الاستناد إلى تضعيفه من حيث إسناده، ذلك لأن المؤمن مهما كان سيء الأعمال والأفعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في حديث البزار: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. ولذلك فلا يصح أن يحشر أن يقال بأن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان من مدعي الربوبية والألوهية. ويجب أن يعلم كل طالب علم أنه قد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يقولون: يا ربنا لا نرى معنا في الجنة إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الرب تبارك وتعالى: انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا. ما صفة هؤلاء الذين تشفع فيهم المؤمنون الصالحون السابقون إلى دخول الجنة؟ إنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي والذنوب فدخلوا بسببها النار، فجاءت شفاعة الشافعين فأخرجتهم. فيقولون: يا ربي لقد أخرجنا من أمرتنا. فيقول رب تبارك وتعالى: فأخرجوا من النار من كان في قلبه دينار من الإيمان. فيعودون ويخرجون من كان في قلبه دينار وزن دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. ترى هل هؤلاء من المصلين؟ ليسوا من المصلين، لأن المصلين أخرجوا بالوجبة الأولى، ثم بعد أن يخرجوا خلقا كثيرا يقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول أخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، وهكذا حتى يأتي في نهاية الحديث فيقول الرب تبارك وتعالى شفعة الملائكة شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون، ولم يبقى إلا شفعة الرحمن الراحمين، فيأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط يعني لم يصلي لم يزكي، وإنما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث في الصحيحين وهو نص صريح في أن على شيء اثنين، الأول أنه لا يجوز قرن المسلم تارك الصلاة آمان وقارون ويرون، والشيء الثاني أنه لا يجوز تكفير تارك الصلاة إذا كان يؤمن بها ولا ينكر شرعيتها وإنما تركها كسلا. هذا نص صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضارب أطنابه اليوم بين كثير من الناس، وبخاصة أن جماهير العلماء لا يرون تكفير تارك الصلاة كسلا، والحمد لله. رجل أدى عمرة التمتع، هل له أن يؤدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟ يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟ نعم. ما نرى ذلك. فإن فعله يعيده غيره. هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟ لا، إنما يحرم الميقات الذي جاوزه بدون إحرام. حديث سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ما هي درجة صحته؟ أنا لا أذكر الآن، إذا كنت أنت أو غيرك ذاكر فأفدنا. هو حسن شيخنا. حسن. حسن شيخ. مذكور في صحيح الجامعة. في السلسلة الصحيحة. الجزء الرابع فيما أذكر. جزاك الله خير. رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها، هل يجوز له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج؟ إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جاز، وإلا فلا. حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، درجة صحته؟ ذلك لا أذكر. نعم. اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، فما هي درجة صحته؟ ما أعرفه. لماذا يحرم بعض العلماء الأناشيد الإسلامية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظلة ساعة فساعة؟ لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فلو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف الشريعة الإسلامية ما أحد ينكرها عليهم، لأن الشعر المباح كما جاء في الحديث الصحيح الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر كلاما عاديا فلا وحكم العاديات أي إنه مباح، أما حينما ينسب إلى الإسلام وإلى أنه من ما جاءت بالشريعة الإسلامية، فمن هنا يأتي الإنكار. نعم. ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات بالليل؟ هو الحديث المعروف الصحيح أن رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت إلا وقد أمسيت، قال له عليه السلام لا حرج. نعم. ذكرتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في المنبر عن 3 درجات بدعة، نرجو بيان ذلك. ما يحتاج الأمر إلى بيان، لأن منبر الرسول عليه السلام كان له 3 درجات فقط، والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والنور في مثل هذه الأمور يدخل في باب كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زد على ذلك أن الإضافة على 3 درجات يدخل في باب آخر منهي عنه في الشرع، ألا وهو إضاعة المال، وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فاتخاذ منبر ذي درجات أكثر من 3 درجات أولا فيه إضاعة المال، وثانيا فيه استعداء بالمكان، وثالثا وهو ما ذكرناه أولا إنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أخيرا أنه يقطع الصف الأول، وقد يقطع أيضا إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله، الذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف شمله هذا الوعيد ومن قطع صفا قطع الله، ولذلك فلا يجوز زيادة على المنبر على 3 درجات في المنبر على 3 درجات. ولابد لي بهذه المناسبة أن أذكر أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفين نقيض، فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جدا حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا، ومنهم من تنبه بخطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بمنبر الرسول عليه السلام المتواضع الذي 3 درجات، فاحتال على ذلك بأن بنى شرفة وبنى درجا طويلا في داخل الجدار، فيصعد بواسطة هذا المنبر إلى تلك الشرفة. كل هذا من باب التكلف ومن باب المباهاة في بناء المساجد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه السلام لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. المنابر التي تبنى اليوم فيها تصنع وفيها تكلف لا مساوغ له إطلاقا، وكل مسجد يراد بناؤه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون جداره القبلي مسحا خطا مستقيما ليس فيه طاق أي محراب، ثم ليس فيه منبر طويل، وإنما هو ثلاث درجات كما ذكرنا. فيقف الإمام بجانب هذا المنبر السني، وذلك يغنيه عن كل شيء من المحدثات. وأنتم تعلمون جميعا أن المحدثات كلها ضلالات، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض المعروف: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. نعم. علق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا، وصحح سنده، فما هو الراجح عندكم؟ الصلاة تقضى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية. الصلاة تقضى كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام. أما صلاة أربع فذلك رأي، ولا نجد له ما يشهد له من السنة. ألا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟ لا لا يشكل، يعني ذاك نص خاص في الجمعة فلا يقاس. أيضا عن بعض السلف آثار، لا في حديث مرفوع فيها والله. هذه الأسئلة التي هات ما عندك في سؤال حول مسألة أن الذي لم ما طاف طواف الإفاضة الزيارة في يوم النحر عاد حراما. ذكرتم أن هذا الحديث حديث الذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود، أن الحديث صحيح وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عملوا به، لأن البيهقي قال يشكل على هذا الحديث أن الفقهاء من يقول البيهقي أن الفقهاء لم تعمل به. نعم. هل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة؟ أولا قد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد تعهد للمسلمين أن يحفظ له شريعتهم، والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعهد ربنا عز وجل أن يحفظ لهذه الأمة من قال بحديث ما من أحاديث صحيحة. فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف، فلا يعني ذلك أن أحدا من السلف لم يعمل به. ولذلك نص الإمام الشافعي في رسالته القيمة وهي المسماس بالرسالة على أن مجرد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء، لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها. ثانيا قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة المناسك الحج والعمرة، قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم لعله عروة بن الزبير. أي نعم. ولذلك اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمة الأربعة، أو لا يعني الفقهاء السبعة، وإنما يعني ما هو عام من ذلك. فإن كان يعني عددا مشما حينئذ نقول والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فإذا كان عروة وهو ابن الصحابي الجليل عروة ابن الزبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج، لأن الأمر كما قلنا الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى من يشهد له من العاملين به. أما وقد وجد هنا من عمل به فيكفي أن نقول إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به، ومن لا يطمئن للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدمنا له من عمل به، وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث. في مسألة يقولون في التمتع أن التمتع لا بد أن يكون هو الترفض بإسقاط أحد السفرين، هل هذا التعريف يعني صحيح مضبوط؟ يعني لا، التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلك بحيث أنه يشمل القارن أيضا، وليس هناك يعني أصل أو يعني لو مثلا ذهب أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر ثم رجع وفي أشهر الحج ثم أهل بالحج من جدة، هل عليه دم؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، يعني يعتبر متمتع على أثناء كيف لا؟ وأساب الأمر في أشهر الحج ثم تحلل، ومعنى تحلل إيش معناه؟ هو يصنع ما يحل للحلال، وهذا قد صار حلالا، صنع وإن صلى الله بما يشاء في حدود ما شرع الله. ما عليه هدي؟ ما عليه دم أبدا. نعم، عليه الهدي التمتع، هذا أمر مفروغ منه، لكن أنت تعني بالهدي يعني الفدو كما يقولون. الهدي واجب طبعا. طيب ما يروى عن عمر بن الخطاب في هذا أنه يعني هل صحيح؟ وهو أن عمر بن الخطاب قال ما في من شرع من قام بالسفرين يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله وأهل بالحج أنه لا دم، هل هذا صحيح عنه؟ على كل حال أنا ما أعرف هذا، لكن هذا هو الأصل وبه نفتي. لا دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفا، إنما يعني ككفارة أو كفدو. نعم. ذكرت تبارك الله فيك أن أن أن أنه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أن أحدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور يعني فنه أنه أن أمسى ولم يطف رجع حراما كما كان، لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من فسر قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أن منهم من فسر ذلك بأن شوال وذي القعدة وذي الحجة، واختلفوا على قولين، إما أنهم يقولون أنها ذو الحجة كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها أشهر من ذي الحجة. وبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال النسك إلى أشهر ذي الحجة فقط أم أنه يؤخرها إلى آخر الحج؟ فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم، ذكر الذين صنفوا من الفقهاء في هذا أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة، فلا يمكن فهم هذا على أساس أنه يجوزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة. أنت ذكرت أنه في مسألة قولين، طيب هذا تخريج على أحدهما. نعم، وما هو تخريج على الآخر؟ تخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد. طيب هذا هو، هذا أولا. نعم. ثانيا متى تنتهي أعمال الحج؟ على القولين، إما أن تنتهي يوم النحل، أقصد يوم النحل، أو أنها تنتهي في آخر ذي الحجة. لا، أقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا، ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد؟ بلى. طيب الذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة ملزمة، هذه الحجة مأخوذة ولا يوجد إلا ذلك القول، وهو قول معارض بقول آخر، وهنا يصح أن نتأسى بالحنفية وقل ما نتأسى بهم، فنقول تعالى زاف تساقطا، وحينئذ لا بد من دليل خاص يوسع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج، لا سيما والأصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام، وهو المبين لمثل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم. فما دام أن الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر ذي الحجة، فنحن مع القائلين الأولين. أن بعض الطحاوي يسأل بصحته، لكن هو الذي الحديث الذي في أبي داود يعني من عن طريق محمد بن إسحاق، وقال عنه الذهبي لا تفرد يعني فحديثه منكر، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن ابن لهيعة وقد صرح بالتحديث، لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف، وطريق الثاني ابن أبي مريم، فمعلوم يعني في مصطلح الحديث أن عبد الله بن لهيعة من قد اختلط، وأن العباد الثلاثة إذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن. فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العباد الثلاثة لم يذكروا، فهل هذا يعني يعضد حديث محمد بن إسحاق؟ هو لو كان الحديث من رواية أحد العبادلة أو غيرهم ممن سمع منه قبل الاختلاط، فصار الحديث على الأقل حسنا لذاته. وأنا لا أذكر أنني ذكرت أنه حسن لذاته، وإنما ذكرته شاهدا لرواية محمد بن إسحاق، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. أليس كذلك؟ نقلت في صحيح أبي داود بن حسن أو صحيح؟ إيه معلش بمجموع الطريقين، وليس بأنه أحد ما حسن لأن هذا منهي. نعم. وبين العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف قلتم أنها واجبة، واستدلتم بحديث أن الشمس والقمر لا ينكسران ولا يتحد إلى آخره، فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا، يعني هل هذا الحديث يفيد وجوب التصدق في الكسوف؟ كل ما جاء فيه فهو واجب. واجب؟ صلوا وتصدقوا وادعوا. كله يجب؟ أي إشكال في هذا؟ كله يجب. وأنا أقول والحمد لله، لأننا نزداد بالواجب تقرب إلى الله. إذا مات الميت وصلى في المقبرة يعني ما صلى في المسجد، والحديث هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، ويعني ما يعني إذا صليت، فالرسول الأخ يقول إيه النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف يعني على يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها، لأنه أقصد يعني موقوف يعني مخصوص. إيه طيب صح تعبيرك، يعني إذا ذهبت يعني إذا أي واحد آخر صلى ما يعني موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم قدر الحديث يعني المقصود ليس خاصا به عليه يعني خاصة ليس خاصا به عليه السلام ليس خاصا، فكل من فاته الصلاة على الميت له أن يصلي عليه مع من يدفن. بالنسبة للصلاة يعني هل تكفر أن الكبائر زي الزنا والسرقة وال خلاص من المسألة الأولى؟ هذا الترغيب والترهيب أي وغيره. انتهيت من المسألة الأولى؟ نعم. جزاك الله خير. ما هي المسألة؟ الجواب بإيجاد نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام، ثم ننظر ما نضيق نذكر بقوله عليه السلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث، هل دلالته عامة أم خاصة؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. قولوا لي هي الصغائر أم هي الكبائر والصغائر؟ ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قال العرب الأولون لا. فإذا فسرنا الحديث لأنه يعني تكفير الصغائر يكون المعنى يبقى من درنه شيء، قالوا لا يعني من الصغائر، أما الدرن الأكبر فيظل قائما ولاصقا بالبدن. هذا هو معنى الحديث. ما أظن أعجميا مثلي يبقى هذا الفقه ويفهم هذا الفهم. لذلك ينبغي أن تحمل الأحاديث المكفرة سواء ما كان منها متعلقا بالصلاة أو ما كان منها متعلقا بالحج على تكفير كل الذنوب سواء ما كان منها من الكبائر أو الصغائر. كذلك مثلا يشبه هذا الحديث تماما ونحن قادمون على الحج إن شاء الله قوله عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أترون الوليد إنما تلده أمه يلد محملا للأوزار والكبائر؟ طبعا لا. إذن المكفرات تشمل الكبائر والصغائر، ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشبهة التي قد تخطر في بال الناس، فإذا كل واحد مصلي مهما كان عامل كما يقولون في بلاد الشام 99 فمجرد ما يصلي غفرت ذنوبه وإن كانت مثل جبد البحار. الذي يريد أن يلفت النظر أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تكفر الكبائر فضلا عن الصغائر ليست هي صلاتنا. صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. هذا النصف الذي وقف عنده الرسول عليه السلام، وهذا يعني أنه أحسن صلاة يصليها الناس أن يكتب له نصفها، فما بالك بمن لا يكتب له حتى ولا عشرها؟ فالذي كتبت له من الصلاة نصفها أهي التي تكفر ذنوب الكبائر؟ هذه واحدة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من ناحية العملية الشكلية الظاهرة، لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراهم يعني يحاولون التفلت بأتفه الأسباب من القيام بكثير من الواجبات. واليوم كنا نناقش فردا نظنه من المسلمين الصالحين إن شاء الله على يعني شيء من البعض فيما نعلم منه، كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني أن يتعجل قبل تعجل المشروع، يوكل أحدا يرمي عنه. ومثل هذا كثير وكثير جدا، يحاولون أن يخففوا مناسك الحج حتى يصبح الحج أمر شكلي معهم. فأقول هل الفضيلة هذه كيوم ولدته أمه يستحق غالبية الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكله الظاهر؟ أما لوازم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق، فلم يفسق ولم يرفث، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل هذه الصفات هي تلازم الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هيئا له وغفرت له ذنوبه كلها؟ باء بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول، وإلا الآخر القسم الآخر من الحجاج، وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين وهو يزعم أنه خرج حاجا في سبيل الله، أمثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم: وما حججت ولكن حجت الإبل. لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها أن المصلي لا نستطيع أن نقول كل مصل صلى صلاة كاملة، كل حاج حج حجة كاملة، إذا كان الأمر كذلك. ولذلك فالحصول على الصلاة التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها، والحصول على حجة أيضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها، هذا كما قيل قديما أنذر من الكبريت الأحمر. فإذا تبقى هذه الأحاديث من أحاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب، تحض المصلي على أن يحاول أن يحسن الصلاة وأن يتقنها لعله يحظى بتلك المغفرة. أما أن يجزم بأنه حصل المغفرة هذا أمر أبعد ما يكون منالا. كذلك الحج، يحاول الإنسان أن يدخل الحج إلى بيت الحرام، بيت الله الحرام، ويتجنب الفسق والرهب والكلام المؤذي والجدل، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذي يحاول أن يتقن حجته على هذا المنوال مما جاء في الآية في الحديث، لعله يرجع كما ولدته أمه نظيفا من كل ذنوب. خلاصة الكلام: يرجى أن يكفر كل الذنوب من صلى وأتقنها، ومن حج حجة وأتقنها. هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ثم جاء بسبع، والله يتفضل على عبادي بما يشاء. كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، أو لم يبق من درنه على بدنه شيء. نعم. ما استطاع أن يهدي شرط عليه الصيام، ماذا يفعل؟ يعني شق عن الصيام ثاني لا يستطيع الصيام، لأنه إذا صام يتعب ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج سبعة أيام يستطيع، يستطيع نعم. يضم على تلك يضم، لأنها ليست هذه ثلاث أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان. ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على سفرين عدة من أيام أخرى. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام بالحج، فإذا يضم إلى السبع فيصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله. أنا شايف الجبهة هم بس متحركة، أما الناح ما في حركة. شو السبب؟ مع الحركة الأولى لو أن المرأة حجت غير المحرم هل حجها صحيح مع الإثم أم حجها باطل؟ حجها صحيح مع الإثم. علم أن التمتع لا بد منه، ماذا عليه أن يفعل؟ يفسخ. يفسخ. يفسخ الحج ويقلبه إلى عمرة. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج ثم يهدي أو يصوم. شيخ إذا كان في يوم النحر، في يوم النحر قرأ هذا ما صدحت وعلم أن التمتع يعني لا بد منه، ماذا عليه؟ في يوم النحر ما فاته الركب فإن تيسر له يعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء الله. حجه صحيح، حجه صحيح وإثمه على من أفساه. هل على الحاج إذا كان يريد أن يفتي يمسك عن شعره ويشمس من ضرورة الحاج الذي يريد أن يضحي؟ الذي يريد أن يضحي الحاج الذي يريد أن يضحي الذي عليه هدي هل يمسك عن شعره وظفره تشبه يعني كمثل الذي يريد أن يضحي؟ هو متمتع بالعمرة الحج يمسك إلا ما لابد منه من التحلل من العمرة. فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى القيامة وشبك بين أصابعه. ولذلك فلا ينبغي لأي حاج ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقلة إلا أن يضم العمرة إلى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. بالنسبة لرفع الأيدي في كل خطو ورفع هل له دليل؟ جاءت حديث عديدة رفع الأيدي مع كل تكبيرة، وبعضها في سنن النسائي وفي سنن أبي داود. ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة وظن اسمه عبد الحق عندي له رسالة صغيرة هو في هذه المسألة خاصة فجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة. ومن ذلك حديث أنس في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند الركوع عند رفع الرأس منه. أحسن عليك توجيهكم لحديث ابن عمر، كيف؟ توجيهكم لحديث ابن عمر عندما ذكر مواضع الرفع قال وكان يصل لا يفعل في سوى ذلك ما بلغه وما رآه. ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدا، وإذا عرف طالب العلم تمكن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث، منها هذه القضية. تلك القاعدة هي التي تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. ابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة، لكن غيره أثبته. فنعود إلى القاعدة ونقول المثبت مقدم على النافي. بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى، وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن تشد الإزار جيدا حتى لأن السرة وما تحتها على الأقل هو من العورة. هذا ساخن ولا بارد ويشد السرة؟ لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حنيفة أن أعمال ابن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود، الإمام البخاري احتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، رد عليه بهذه القاعدة. ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود، ثم نفى ابن مسعود فكان أوسع نفى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. لماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلى ركعتين، ووصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة، قال صلى ركعتين بين العمودين. شوف هو الآن يصف بدقة بلال هو الواصف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قال له صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، دليل أنه كان يلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبة. أما ابن عباس فيقول إنه لم يصلي في جوف ما خرجها. قال البخاري فبماذا أخذ أهل العلم بحديث بلال المثبت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين أم لحديث ابن عباس الذي نفى الحسين والحسين قال البخاري أخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت مقدم على النافي، قاعدة مقترضة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت، أن يثبت لنا بالسند الذي تقوم به الحجة. وعلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبير الإحرام. ثم أنس بن مالك وأبو ابن الحويرث، مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموطنين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود، ووجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود. يؤكد هذا الجمع أنه قد صح عن ابن عمر نفسه الذي ثبت نفس الرفع عند السجود أنه كان يرفع يديه عند السجود، ويقول أهل العلم فهذا من إنصاف الصحابة وعدم وقوفهم عندما وصل إليه علمهم، بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض. وما أنه قال أنا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع فقد رؤي هو فيما بعد يرفع، اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية. والسلام عليكم جميعا. نعم. كذلك فعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد، ولم يتغير أي شيء، لأن العلماء ذكروا أن القصر في منى بالنسبة لأهل مكة يمكن أن يكون لأنه في ذلك العهد كان سفرا، ويمكن أن يكون لأنه من مناسك الحج، وإذ الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا تركنا وفارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيف منه لنا. ولعله مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن نذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن، ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن، لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا، فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما أظن يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب من كلمة، وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقلوه إلينا. هذه المسألة التي سألت عنها آنفا ربما تصبح مثالا لضرورة تفسير النصوص الشرعية